بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 55 بعد 400، ومع عنوان جاء بصيغة تنوع الإجابة. والإجابة هنا المقصود منها أنك إذا دعوت الله تبارك وتعالى أجابك. وقد مر معنا أن أهل السنة والجماعة ذهبوا وفق الأدلة من كتاب الله والسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والواقع أن الدعاء ينفع، وأن الله تبارك وتعالى قد ندبنا إلى أن ندعوه. ويكفي في الدعاء أن فيه إقرارا بحاجتك وافتقارك إلى الله جل جلاله، وفيه من الشهود ما فيه، حيث لولا أنك تعلم أن الله تبارك وتعالى يقدر على أن يجيبك لما دعوت الله تبارك وتعالى. تعلم أن الله عز وجل يسمع دعاءك ويرى مكانك. والدعاء كما ورد به الآثار إنما هو مخ العبادة، ذلك أنه الجسر الذي نصبه الله عز وجل بينه وبين عباده، أو الباب الذي فتحه الله تبارك وتعالى ولا يغلقه إلا جاهلا بالله عز وجل. نحن مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى بالأنفاس، والله تبارك وتعالى تكفل لنا إذا ما دعونا أجابنا. اللهم إلا أن يسد أحدنا سبيل الدعاء بسدود، وقد ذكرنا منها ولعل من أظهرها اللقمة الحرام، والذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليقذف لقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما أو ليلة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: اعلم أن الإجابة تتنوع، ويمكن أن نحدد تنوع الإجابة بما يلي: دعوت الله عز وجل بحاجة من الحاجات، ممكن أن يجيبك الله عز وجل فيعطيك ما دعوته به وفق ما دعوت، ويمكن أن تدعو الله عز وجل بحاجة من الحاجات فيجعل الله تبارك وتعالى بدل الحاجة التي سألتها الله تبارك وتعالى ما به يكون أعود عليك بالنفع. فيريد الله عز وجل أو يختار الله لك حاجة غير الحاجة التي دعوت الله عز وجل بها، وهذا من مظاهر الحكمة في إجابة الدعاء، يجيبك لكن بغير ما طلبت. ويمكن أن تدعو الله عز وجل بحاجة فإذا ما قبل دعاءك وأراد ألا يجيبك بما طلبت تحديدا، فإنما دعوته به مخبوء لك عند الله تبارك وتعالى، أو يدفع عنك من الضر مقابل ما سألته سبحانه وتعالى. وهكذا قل. لكن الأقضية المبرمة الدعاء فيها لون من ألوان إظهار العبودية لله عز وجل، مع اليقين بسمع الله عز وجل لدعائك، واليقين بأن هذا الدعاء حيث سألت الله عز وجل به ما سألته هو مضمون مذكور لك عند الله عز وجل. ولكن الدعاء فيما يبدو بحسب الاستقراء، سواء كان كاملا أو ناقصا، إنما يبدو أن الدعاء لا يلغي سنن الله تبارك وتعالى، سواء كانت سنن تربوية أو سنن كونية. معنى هذا الكلام أن من سنن الله تبارك وتعالى في الدعوات الابتلاء: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلو سألت الله تبارك وتعالى أن يلغي قضية المجاهدة، سواء كانت مجاهدة نفس أو مجاهدة عدو من الأعداء، مع ذلك أنك تريد أن تلغي مظاهر حكمة الله تبارك وتعالى، هذا الابتلاء إنما ابتلى الله عز وجل به المؤمنين. كيف يتحقق فيك خلق الصبر؟ وخلق الصبر يحبه الله تبارك وتعالى دون الشدائد، ينزل بك شدة من الشدائد فتثبت لها بتكبيت الله تبارك وتعالى فتتخلق بهذا الثبات خلق الصبر. إذن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ والآية الأخرى التي في مثل هذا المسار، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ إذن هذه سنة الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نفهم هذا الفهم حيث جاء خباب الأرس إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهو متوسد صلى الله عليه وسلم برده في ظل الكعبة المشرفة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لو أنك تابعت الحديث لوجدت أن الجواب إنما تمثل في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تناول في جوابه لخباب سنة الماضين، إنه كان في من قبلكم يؤتى بالرجل. إذن هذه سنة، الابتلاء سنة. ثم أختم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على أن الله عز وجل يتم هذا الأمر، ثم قال: ولكنكم تستعجلون. إذن هناك سنن أقامها الله تبارك وتعالى. ومن هنا العهد المكي كان عهد ابتلاء والصبر، ثم لما انتقل المسلمون إلى المدينة المنورة لم ينتهي الابتلاء، وإنما أخذ مسارات أخرى من مثل الصدامات التي حصلت بين المسلمين وبين المشركين. إذن قضية الدعاء لا تلغي السنن، هناك صراط مستقيم أقامه الله عز وجل على متن جهنم. إذا رحلنا إلى الآخرة سريعا، وجدنا أنفسنا أمام صراط جاءت به الأخبار، كل من على أرض المحشر سيمرون من على الصراط، الذين هم أهل النار يسقطون، والذين هم أهل الجنة يعبرون، والعبور من فوق الصراط بحسب الأعمال والمسارعة إليها في هذه الدار. لو أني دعوت الله عز وجل أن يلغي الصراط، أنا أدعو الله عز وجل بأمر قد تقرر، أنت يمكن أن تسأل الله عز وجل أن يثبت قدميك على الصراط. الصراط كائن لا يلغي الدعاء ولا يقطعه الدعاء. إذن هناك سنن كونية وسنن تشريعية، الدعاء لا علاقة له بها، اللهم إلا إذا دعوت في غفلة عن هذا المعنى فإن هذا الدعاء مذكور لك عند الله عز وجل. واستحضار تنوع الإجابة أمر مهم جدا، لأنه ما تصدم النفس صدمتها بمثل ما تصدم حينما تسأل الله عز وجل أمرا ويتأخر الإنجاز. حينما تسأل الله عز وجل أمرا إنه وعدك أن يجيبك ولا بد من أن يجيبك، لكن في الوقت الذي أراد لا في الوقت الذي أنت تحدده لنفسك. أنت تريد الأمر بعيد صلاة العشاء، مع أن قدر الله عز وجل قد جرى لأن هذا الأمر لا يأتي إلا في ضحوة من النهار، فهنا لوم الألوان استعجال النفس فقط. ومن هنا أدعو واترك الأمر لله تبارك وتعالى. والصبر في ميادين الابتلاء من أرقى أنواع العبادات، حيث إن الصبر هذا يخلصك من كثير من أوشاب النفس، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. من جملة الأمور التي بينها الله تبارك وتعالى حيث قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هل هذه سنة الله تبارك وتعالى؟ نعم، بدليل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، مداولة الأيام بين الناس إنما هي من سنن الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تطوي هذه السنة الكونية التي أقامها الله عز وجل فإنك لا تقطع، بل لا يجيبك الله عز وجل إلى أمر كان القضاء فيه قضاء مبرما. إذا انتظار الإجابة من الأمور العبادية حيث تسأل الله تبارك وتعالى، وحذار أن تيأس حيث حددت لنفسك أن زمنا للإجابة، فحيث تخلف هذا الزمان هنا تذهب بك الظنون ذات اليمين وذات الشمال، لكن كن على يقين من أنك إذا حققت شروط إجابة الدعاء فإن الدعاء مستجاب، وشروط إنما حددتها شريعة الله تبارك وتعالى. تارة يقع المكروه على الكور، وقد عودنا الله عز وجل على ذلك، ومن هنا لن يؤخر الله عز وجل كل الإجابات ليجعل كل الإجابات لون من ألوان الإيمان بالغيب، وإنما هناك من يجيبه الله تبارك وتعالى على الفور. وأخرى دعوة من الدعوات أو إجابة الإجابات إنما يتأخر أمرها لحكمة، ومن جملتها تمحيص النفس، بمعنى أتصبر أو لا تصبر، أتبقى على اليقين أن الله عز وجل قد سمع دعاءك وأنه قادر على أن يجيبك، لهذه هنا يمكن أن تحصل. ثم يقول وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب، فلست أمرا فاختار الله عز وجل لك أمرا آخر، ولذلك فيما يريد ضمن لك الإجابة، فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. إذن وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة. من الذي يقدر المصلحة؟ أنت يمكن أن تقدر مصلحتك، ولكن إحاطة الله عز وجل بالمصالح وبما تتطلبه مسألة سعادة الإنسان التي يطلبها إنما أحاط الله عز وجل بها علما. إذا أبدلك بما سألته أمرا آخر لاختيار الله عز وجل لك فاختيار الله عز وجل خير من اختيارك. يعلم الله عز وجل أن هذا الذي أجابك به خير مما طلبته وسألته الله تبارك وتعالى. أو يكون في غير المطلوب الذي وقع ما هو أصلح من المطلوب المدعو به. المهم أنه إذا أجابك يجيبك بأشكال من الإجابات وليس بإجابة واحدة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى خاصة في شأن الدعاء ليس للعقل فيه نصيب إلا في فهم النصوص التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أو جاءت عن الله عز وجل في القرآن الكريم، حيث يبين الله عز وجل لنا أن الإنسان إذا ما دعا الله تبارك وتعالى أجابه الله، أيقنا بأن الله يجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قضية تخلف الإجابة أو تبدل المطلوب الذي سألته الله تبارك وتعالى، أيضا لا ندري نحن أن هناك تبديل أو إرادة غير الإرادة التي أردتها أنت، قال إلا عبر النصوص. معرفتنا بالله عز وجل في هذا الشأن إنما نأخذها من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالبداهة أعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم، طبعا لما قال ما هو هنا نافية، ولما أدخل عليها من حرف جر زائد وأدخل حرف الجر على مسلم جاء به نكرة، كأنما يريد أن يقول كل المسلمين على سبيل الإفراد، ما من مسلم حيث تحقق إسلامه دخل في هذا ما من مسلم. فهنا من استغرقت كل الذين يدعون الله تبارك وتعالى، قلنا من حرف جر زائد بعد ما، وحيث تسمع ما إما أن يأتي بعدها إلا أو لا يأتي، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني كل أهل الأرض لا يستطيعون أن يدفعوا قدر الله تبارك وتعالى إذا نزل. هنا ما من مسلم لما جاء به نكرة قال لا بد من التخصيص، يحدثون عن مسلم في أي ميدان يا ترى في أي شأن، قال يدعو بدعوة. إذن ما من مسلم داع ليس فيها، هذه الدعوة لها مواصفات وأمر مواصفات الدعاء أمر مهم جدا. قلنا قد يعتدي المعتدي، قد يعتدي الداعي في دعائه، ما يسمى بالاعتداء في الدعاء، وقد يكون الدعاء بشر لا بخير. ومن هنا يقول يدعو بدعوة ليس فيها إثم. إذا لا يصح أن تدعو الله عز وجل بدعوة فيها إثم، كأن يسأل الله عز وجل أن ييسر له معصية من المعاصي، سرقة من السرقات، قل اللهم استرني بأني سأصل على المصرف الفلاني. هذا بالغرب ممكن، يعني أمر ليس مستبعدا، أما في بلاد المسلمين الأظل حينما يكون قد آمنوا بالله عز وجل وحققوا إسلامهم مثل هذا بعيد عن التفكير أصلا. حتى لو أن المسلم خطر بباله الشر خاطر هكذا، خاصة إذا لصق هذا الخاطر بذاته من الداخل، عليه أن يزيله مباشرة بالأوبة والإنابة والاسترخار، لأنه قد طرأ الشر على صدره، وصدر المسلم صدر نظيف، لسان المسلم لسان نظيف، ويد المسلم أيضا يد نظيفة، لسانه نظيف لأنه تطهر بلا إله إلا الله، ويده نظيفة لأنها متوضئة. ولذلك بعضهم كتب فيما كتب أن الأيدي المتوضئة لا ترتشي، الأيدي المتوضئة لا تؤذي المسلمين بكتاباتها، لا تكتب كتاب تؤذي به المسلم، لا تمتد إلى حرام بصورة نحن متوضئة. أنت لما توضأت نورت يدك بهذا الوضوء، فكيف تأتي لهذه اليد الطاهرة التي طهرتها بماء الوضوء فإذا بك تغمسها في النجاسة؟ قالوا اللسان ملعقة، والملعقة النظيفة خاصة إذا كانت ملعقة ذهبية، وإن كان لا يجوز استعمال الملاعق الذهبية. قال إذا كانت الملعقة نظيفة فحذاري أن تغمسها في إناء وسخ قذر. من هنا الكلام ما ينبغي أن يكون كلام خارج عن دائرة الآداب الإسلامية. هنا قال ليس فيها إثم واحد ولا قطيعة رحم، أيضا ما يدعو بأن يأخذ الله عز وجل فلان وفلان وفلان من أقاربه أو من أرحامه، أو يدعو عليه بالشر، اللهم أنزل به أمراضا، اللهم اخسف به الأرض، هذه أدعية ليست صحيحة قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. هذا كلام هو يحدثنا عن الله تبارك وتعالى، ولعل هذا الحديث يكفي حقيقة في الحديث، لا نحتاج إلى أكثر منه. أولا حدد قضية المسلم، وأنه الوصف بينك وبين الله عز وجل أن تسلم لله عز وجل، أنت مسلم خارج دائرة الدعاء. ومن هنا ذنون لما نادى الله تبارك وتعالى داعيا إياه في بطن الحوت، أجابه الله تبارك وتعالى؟ أجابه، فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن من قبله كان من المسبحين، كان من العابدين، كان من العارفين. وعلى هذا قال أولا قال مسلم، ثانيا دعا الله عز وجل، ثالثا هذه الدعوة نظيفة من الإثم وقطيعة الرحم، الجواب أعطاه الله عز وجل. لكن يعطيه الله تبارك وتعالى في صور، ومن هنا العنوان تنوع الإجابة، إلا أعطاه الله بها يعني بدعوته إحدى ثلاث. أولا إما أن يعجل له دعوته، وهذا ممكن بحيث الإمكان تحقق الكثير والحمد لله تبارك وتعالى من الدعوة، وإما أن يدخرها له في الآخرة. هنا قضية النفس الآن وتململها، قد يظن الظان في ضيق نفس ونفس أن التعجيل خير له من التأجيل، بناء على أنه يريد الآن، هو لا يريد أن يؤخر إلى الآخرة، فيتلهف على أن يجاب، مع أنه لو نظر بعين البصيرة وبيقين لوجد أن التأخير خير له من التعجيل. ذلك أنك إذا ما أجبت إلى ما دعوت به في هذه الدار بقي ما أعطاك الله عز وجل فيها، لكن حيث ادخر لك وأنت بأمل في الحاجة إلى دعاء يجاب، مع ذلك أنك ترى النقد هناك، ترى الرصيد هناك، كأنما تضع رصيدك في صندوق لا يخون، ولا يغيظ ما فيه ولا يفنى، وإنه مضمون عند الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت هذا الأمر يرجع إلى مدى اليقين، يقين الداعي. إذا ما كان على يقين وجد إما أن يدخرها له في الآخرة. لكن كل الدعوات يدخرها الله عز وجل؟ قال لا، قلنا في البداية أول ما بين عصا إما أن يعجل له دعوته، لأن الله يعلم، لأن النفوس تتلهف إلى الإسراع. خلق الإنسان من أي شيء؟ من عجل. خلق الإنسان من عجل، على معنى كأنما جبلت صينته وصينته أخذت من الأرض، جبلت بالعجلة مباشرة. يريد الأمر بأعجل ما يكون الأمر. نريد الثالثة الآن، ما الثالثة؟ وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. المدخرات عند الله تبارك وتعالى لا تضيع، قد يكون هناك قدر في إذاء، إنما يأتيك من إنسان ما أو من جهة ما، لكنك لما دعوت الله عز وجل يحول الله تبارك وتعالى الإجابة من إجابتك إلى ما طلبت إلى أن يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت الله تبارك وتعالى. فكم من سوء يدفع عنا. هناك من النعم الخفية التي قلما يستحضرها الناس، هناك نعم خفية. ويا سبحان الله، كأنما الإنسان لشدة توغله في الحس لا يحسب إلا ما في جيبه. أنا معي معك، أنا الآن معطاة. أما أن يدفع الله عز وجل عني مرضا يمكن أن يحل فأغناني بما دفع عني من مرض عن شراء الدواء، قل مثل هذا وقاني من حادث سير رهيب كان بالإمكان أن يذهب كل ما معي من فلوس ومدخرات أو كل ما شئت. فنحن في كنف الله، في حفظ الله. نعم، نحن في حفظ الله تبارك وتعالى من حيث الإمكان العقلي. الآن كلما سرت في الطريق ممكن عقلا أن تصاب بحادثه، الإمكان العقلي عم تكلم. وإلا ما معنى أن تقع حوادث على الطريق؟ أنت وحدك الذي صانك الله عز وجل عن الحوادث؟ قال نعم، أنا وحدي أو من صانه معي أيضا. لكن حيث الإمكان العقلي بين أنت في الطريق، ولو كنت يقظا، إذا كنت يقظا لا تعدم مجنونا من المجانين أو أحمق من الحمقى، إنما يغير عليك بسيارته في غفله. إذن هناك شرور تدفع عنك، ولولا حفظ الله عز وجل لتخطفتك الشياطين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قرر هذه الحقيقة، نريد الآن أن نتعرف إلى بصمتها في نفوس الصحابة. عموما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يتلقون من فم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه فم لا ينطق عن الهوى. قضية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والرضا به رسولا يبلغ عن الله عز وجل، هذه قضية من المسلمات، من بدهيات الإيمان. لا يمكن أن يتزلزل هذا المعنى ويبقى المؤمن مؤمنا، لا يمكن هذا على الإطلاق. ومن هنا ورد في السيرة أن سيدنا علي رضي الله عنه لما جاءت زوجه فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته أن يخدمها، يعني أن يعطيها خادمة من أجل أن تعينها في عمل البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل فاطمة وعلي رضي الله عنهما، دلهما على أن يسبحا الله عز وجل ويحمدا الله تبارك وتعالى ويكبرا الله عز وجل 33 قبل النوم. هي سألت الخادمة فدل على الذكر. يقول سيدنا علي رضي الله عنه، يقول ما تركته مذ سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمع وادخر على أنه عنده معلومة الآن، وإذا ما ألقى محاضرة إذا به يسرد الحديث، ولو سألته وأنت تفعل ذلك لقال لا أنا لا أفعله، يعني عبارة عن خزانة معلومات. لكن ليس هناك خزانة للسلوكيات. وقد ذكرت مرة أن من مشكلات الأمة، من مشكلاتها العويصة حقيقة، أن الخزانة العلمية عندها خزانة واسعة الأرجاء، لكن السلوك لا يكاد يدين إلى جانب الكم من المعلومات. بعبارة أخرى، إذا عندك 20 طنا من المعلومات فيما يتعلق بالسلوك أوقية فقط من السلوك. معلوماتك أكبر بكثير بكثير من سلوكه، مع أن هذه الشريعة نزلت لتطبق، ما في فارق على الإطلاق بين التطور وبين السلوك. هذه الشريعة من عظمتها أنها تنقل مباشرة من التطور إلى السلوك، ما في فاصل، ما في هذا العام أنا سأتعلم، السنة القادمة بإذن الله عز وجل أو التي بعدها يعني على وجه الاستبعاد، السنة التي بعدها سأبدأ بالسلوك. قل لا، ما تتعلمه طبقه إذا كان من العلوم التي تطبقه. المهم أنه قيل سيدنا علي رضي الله عنه لما قال أنه أنا ما تركتها مذ أن سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو مذ علمتها، يقول له ولا ليلة صفين لما كانت الحرب التي دارت، ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، يعني في أزمة في شدة ما ترك أن يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله تبارك وتعالى 33 33 33. إذن هناك فاصل رهيب، هذا إذا استطعنا أن نقلصه، مع ذلك أننا قادمون على الخير بإذن الله عز وجل. ذكرت لأحدهم قلت له كل سنة في أضحية، كل سنة في أضحية، الأضحية البقرة مثلا 1500، الشاة في 400 300، البدنة 2000، البدنة والبقرة تكفي كل منهما عن 7، الشاة تكفي عن 1 إذا ما ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته الذين يعولهم كفاه، شاة واحد يعني أسرة يعني. طيب كل سنة ربما تتململ أمام وقت أن تدفع 1400 1500 و2000 بدنة، ما رأيك أنه كل أسبوع بإمكانك أن تضحي ببدنه دون أن تدفع فلوس؟ هذا قريب بين يديك وقد قدم لك على طبق من فضة من ذهب، ومع ذلك ما الذي يحدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جاء في الساعة الأولى إلى صلاة الجمعة فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب بدنه يعني ذبح بدنه ووزع على الفقراء. مقابل ماذا؟ مو مقابل 2000 درهم يغص إذا ما أخرج المبلغ من جيبه، وربما غشي عليه غشية لا يفيق منها إلى يوم القيامة. قال بالمجان، أنت بس بكر بكر على صلاة الجمعة. وما جاء بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب شاة، في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. ثم يصعد الخطيب على المنبر فتطوي الملائكة الصحف حيث تستقبل الوافدين إلى بيت الله تبارك وتعالى. هنا ليس له الثواب المذكور، أما له الثواب إن شاء الله تبارك وتعالى صلاة الجمعة، هذه إضافة. لماذا؟ قال لأنه يوم الجمعة عيد ونحن في عيد الأضحى حينما نضحي. نأتي الآن للمساجد، أغلب المساجد حينما يصعد الخطيب عن المنبر يخطر بباله يا ترى هل تصح صلاة الجمعة ولا ما تصح؟ لماذا؟ قال لأنه ليس هناك عدد كافي، الصف الأول مقطع ممزق، ثم ما تنتهي خطبة إلا والناس يركب بعضهم بعضا. لماذا؟ لماذا لا يأتون قبل؟ واحد عم بيعصر عينيه والثاني كان نازل بطبق ما بعرف من أي أنواع الطعام، والرابع والخامس والسادس. طيب أنت لماذا تغفل عن هذا المعنى؟ قرأت العلماء قالوا أول بدعة أو من أول البدع التي ظهرت ترك التذكير إلى صلاة الجمعة. طيب لو نبهت متى تنبه يا ترى؟ إذا نبهت في البداية هؤلاء جاءوا مبكرين ساء أمرهم، علما بأنه التبكير بمقدار ما تبكر تكون أقرب إلى الله يوم القيامة، وهذا دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا بدأت الخطبة لتقول طيب أين الناس؟ لماذا لا يأتون مبكرين؟ ما حد سمعك إلا الذين بكروا. فلماذا لا تختم بهذا التنبيه؟ قال حينما تريد أن تختم بهذا التنبيه يكون الأكثر الذين جاءوا متأخرين يقولون الحمد لله انتهى من الخطبة، لأنه هم يريدون ينتظرون متى تقول أقم الصلاة، حيث أنه طووا هنا، قال لأنه ما عقدوا حقيقة عظمة يوم الجمعة، وعظمة أن تستمع لما يأتي من خطاب، وعظمة أن تبكر. إذن ألسنا قد حوينا كثيرا من المعاني والعلوم، لكن من حيث التطبيق تقلص التطبيق وتقلص حتى لا يكاد يبين؟ هنا مباشرة قالوا بعدما سمع الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن نكثر باعتبار كل دعاء مستجاب، سواء أجابك بما دعوت أو ادخره لك أو صرف عنك من السوء مثله، نكثر إذن. والله فهم رائع جدا، ومن هنا تظهر عظمة تربيته عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة، عظمة تربيته بأنه ربى قلوبا صافية نقية تفهم عن الله وتفهم عن رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة. إذن نكثر. جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب نبوة، قال الله أكثر، يعني لو دعوت الله عز وجل ألف سنة ومتتابعات لأعطاك ما دعوت به ألف سنة، لو لا ينقص عند الله عز وجل مثقال ذرة. وقد جاء الحديث الذي نعرفه كلنا، لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المسيار، إذا أدخلت الإبرة في البحر وهرشتها ما الذي نقص من البحر؟ ما بقص شيء على الإطلاق. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، إذن الله أكثر. وفي الجملة تدبير الحق سبحانه وتعالى لك، وهذا أمر خطير وعظيم، ولا يقتصر على قضية الدعاء فقط، في كل الأمور تدبير الحق لك خير من تدبيرك، وقد يمنعك سبحانه وتعالى ما تهوى ابتلاء، أنت تهوى كذا فدعوت الله به فأخره الله عز وجل، قال هنا في ابتلاء لصدرك أن تعوذت بما أخر عنك بخلق الصبر، فكونك تدعو الله عز وجل ويعطيك انتهت المسألة، كونك تسأل الله عز وجل ويؤخر قد تحققت بالصبر فأصبحت من الذين يحبهم الله عز وجل، إن الله يحب الصابرين. فأريه الصبر الجميل، ترى من قرب ما يسرك، يعني سلم لله تبارك وتعالى، ادعو الله عز وجل ودع التدبير له سبحانه وتعالى، فتدبيره لك خير من تدبيرك لنفسك. كن ناظرا أيضا، الاستحضار مهم جدا في الدعاء، بل الاستحضار من مكونات الاعتقاد. نحن ماذا نعرف عن الله تبارك وتعالى؟ الأصل أن تعرف عن الله عز وجل كل ما عرفك الله عز وجل إليه، كتاب الله عز وجل ممتلئ محشو بالدلالة على الله تبارك وتعالى، في كتاب الله عز وجل مظاهر أفعاله، مظاهر حكمته، أسماء الله تبارك وتعالى، صفات الله تبارك وتعالى. ومن هنا الاستحضار، كن ناظرا إلى أنه المالك الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح، وأنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك وأن يرى تضرعك، بمعنى آخر تضرعك بين يدي الله يرفع مقاماتك عند الله، لولا أن الشدة قد نزلت بك فدفعتك إلى أن تتضرع ما تتضرع. ألا ترى معي بأن الذي ابتلي بمرض خاصة إذا كان من الأمراض المؤلمة إنما يتلوى ألما ويسأل الله تبارك وتعالى الفرج بقيادة صحيح البدن، صحيح البدن لا يسأل الله تبارك وتعالى حتى يمكن أن يديم عليه صحته، لأنه غافل بصحته الحاضرة عما يمكن أن يكون من سلبه العياذ بالله تبارك وتعالى. التضرع مهم جدا، والتضرع إذا كان عن عبودية لله عز وجل أولى لك من أن يكون عن شدة وكرب قد نزل بك. تضرع بالشدة، تضرع ضروري. أنت إلى من تلجأ حينما تنزل بك كرب من الكربات؟ لكن الأصل أن تتضرع من حيث إنك مفتقر بذراتك إلى الله تبارك وتعالى، وأن يأجرك الله تبارك وتعالى على صبرك إلى أنه يبتليك بالتأخير. هذا من الابتلاءات لتحارب وسوسة إبليس، ذلك أن الوساوس تكثر في الصدر إذا ما ألح الداعي بالدعاء ولم يجب، فإذا بالوسوسة أقل ما يقال تصرفه عن الدعاء، قل له أنت لست بأهل أن تجاب، اسكت أحسن لك، فيسكت. بيكون استطاع أن يصرعه الشيطان بوسوسته بناء على هو دعا وتأخرت إجابة، يقول له أما رأيت هي تأخرت إجابة، مع أنت لست بأهل، أنت روح ظهر بالأول سلوكك. يغريه بمعالي الأمور بالورع وبالدقة، مع أنه يريد أن يقطعه عن باب الله تبارك وتعالى. لا يحملنك تأخر أمد العطاء على اليأس من الدعاء، فإنه قد ضمن لك الإجابة. وقد أشير إلى أنه بالتأخير تبين مقادير الرجال بقوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لولا تأخر النصر لما كان من حاجة إلى هذا القول. متى قالوا متى نصر الله؟ قال استبطأ النصر وزادت الكرب والشدائد عليهم. متى نصر الله؟ وخباب مثال واضح، ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ ظهره كان يطفأ به الجمر، ظهره يطفأ به الجمر. التعذيب كان تعذيب تقدمي، تعذيب حضاري، مثل ألوان التعذيب التي تشيع الآن في الدول المتقدمة المتحضرة. ما أنزل الله من سلطان بكل ألوان التعذيب التي تمارس، فكانت الجاهلية أو كانت الجاهلية إنما تعذب خبابا بأن توقد جمرا ثم تعري خبابا وتضع ظهره على الجمر لينطفئ الجمر ويذوب وجك ظهره، يعني يذوب. إذن متى نصر الله؟ لولا الشدة لما قلت متى نصر الله، على أن الإجابة على كل الأحوال. وهذه لعلها من الفقرات التي ننتهي إليها ونقف عند خاتمتها. بكل يجيبك إذا شاء، يعني ينبغي أن تعلق الإجابة على المشيئة. إذا شاء أجابه، إذا شاء عجل الإجابة، إذا شاء أخر الإجابة، إذا شاء أبدل الإجابة. وقل مثل هذا، قال مخيد المشيئة متوقف قبوله عليها كما قال سبحانه. طبعا هذا فهم عن الله عز وجل فيما أنزل من قرآن. قلنا أن نتعرف إلى الله عز وجل وكيف نبني العلاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، هذا محله كتاب الله عز وجل. يقول فيكشف ما تدعون إليه، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ولا يشترط مع كل نص قرآني أن يقول إن شاء، لأنه بالاتفاق لا يقع إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، سواء أخر أو لا. إذا أخر بمشيئته وإذا عجل بمشيئته فهو مقيد. مقيد يعني قوله تعالى إن شاء هنا مقيد بإطلاق الآيات التي لم تذكر المشيئة وعليه. فقد جعل الإجابة مرجوة غير مقطوع بها، من أجل أن يبقى القلب متعلقا بالله تبارك وتعالى، ولا يكون العبد في هذه المثابة كالذي يأتي ليأخذ رغيف خبز، حيث يصل إلى الباب يدفع إليه بالرغيف فينصرف حتى دون سلام. هذا يريد أن يأخذ رغيفه فقط، فهذا حاجته في رغيفه. والأصل أن يحقق العبودية لله عز وجل والتقرب من الله تبارك وتعالى واستدرار عطاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإجابة مرجوة وليس مقطوعا بها، من أجل أن يبقى قلبك معلقا برجاء أن يجيبك الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. أهم صفة فيك وأنت تدعو الله عز وجل، إذا أردت أن تجاب أن تكون مضطرا في الدعاء، فأوجب بفضله إجابة المضطر بالوعد الجميل، ومن أوفى بعهده من الله. ثم نأتي إلى ما ذكره ابن أبي جمرة وهو من نفائس ما قيل في دائرة الدعاء. المجتمع الإسلامي أنا ذكرت بأنه لم يكن هناك فاصل كبير أو فصام بين السلوك وبين المعلومة، بمعنى إذا وقفت على خلق إسلامي يقربك من الله عز وجل أو وقفت على خلق يبعدك من الله تبارك وتعالى، ما الذي ينبغي أن تفعله إن كنت من السعداء العقلاء؟ أن تتخلق بالخلق الذي يقربك من الله، وأن تنأى عن الخلق الذي يعيدك ويقطعك عن الله تبارك وتعالى. هذا ما يسمى في علم السير والسلوك والتربية والتزكية والتخلية والتحلية، يسمى تخلية وتحلية، أن تتحلى بكل ما يقربك من الله وأن تنأى عن كل ما يبعدك عن الله تبارك وتعالى. ونأخذ الآن مثال واحد فقط نشهد به مشهدا عاشته هذه الأرض في ظل تطبيق شريعة الله عز وجل. هذا المشهد يدل على مجموعة من الحقائق التي جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى، وأهم هذه الحقائق مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، متى يبتر العضو من البدن دون ألم؟ إذا كان التخدير عاما، بمعنى لو أن البدن خدر فأقطع ما شئت منه، أما إذا كان البدن في حياة متوسبة لا يمكن، لو الظفر قطع منه فوق الحاجة لأحس قاطعه بالألم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم صور الأمة كلها بدن واحد، إذا كان أصبع قد أوذي في الفلبين، الأصل أن يحصل صباع في مكة، الأصل هذا مثل مين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذا الكلام الذي أقول الآن من المعاني، ترى هل جسد المسلمون هذه الحقيقة؟ جسدها المسلمون. نحن بحاجة إلى أن نبعد الفاصل الرهيب بين المعرفة وبين السلوك، نحن مطالبون بذلك. اجتمع قراء البصرة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو عامل على البصرة، فقالوا لنا جار صوام قوام يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله، أثنوا عليه ذكروه، وقد زوج بنتا له من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها به، لا الأب عنده ما يجهز ابنته ولا الخطيب هذا العروس، ويطلق على الزوج العروس أيضا لديه ما يجهز به زوجه. ابن عباس طبعا يمكن أن يقول إن لله وإن إليه راجعون، نحن نفعل هذا الأمر، قل إن لله وإن راجعون، الحمد لله، وبعدين ننظر للنعم التي أنعم الله بها علينا وما لنا علاقة بالموضوع، خبر من الأخبار في الجريدة في قفا الجريدة مكتوب. هنا مباشرة قام عبد الله بن عباس، قام مقعدا منام، فأخذ بأيديهم وأدخلهم داره ودار جاره أيضا، ففتح صندوقا فأخرج منه ستة بدر، يعني أكياس فيها أموال، فقال احملوا، وحمل ابن عباس معهم، كان بالإمكان يرسل فقط إرسال، حتى صاروا إلى منزل الرجل فسلموا المال إليه ورجعوا. ما انتهت القصة، فقال ابن عباس ما أنفقناه، أعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه، ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها. يعني بعدما أعطى الأموال قال لا، نحن ينبغي أن نتعب التجهيز كي لا نشغله، عما هو فيه ومعه. قال: فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمنا عن عبادة ربه عز وجل، وما بنا من التكبر ما لا نخدم أولياء الله تعالى ففعلوا أو ففعل وفعلوا. يعني هذه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ليس فيها ما يصح أن يشغل عن عبادة الله تبارك وتعالى. ثم ليس فينا نحن خلق الكبر الذي يجعلنا نتأبى على أن نقف إلى جانب هذا الرجل فيما هو بصدده. مشهد مصيب جدا لكنه عميق، عمق الحياة حقيقة، يكشف عن كثير من الأمور، ولعل منها كما قلنا وحدة الجسد الإسلامي. أما أن يقطع الجسد وينظر إليه الناظرون كما ينظر إلى مباراة دون شغب فيها، إذا فيها شغب يصير في توتر وحميان واحمرار حدق وزبد ورعد وصواعق وبرق وبلا مطر، أو يمكن دماء ينزل بدل الماء. قال: لا، كأنما ينظر إلى مباراة شيقة حيث إنه يرى كذا وكذا وكذا، مع أنه هذا ليس حال المسلمين حقيقة. هذا مشهد من المشاهد التي قدمت لها بقولي ما ينبغي أن يكون هناك فاصل حاد بين العلم المعرفة وبين السلوك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يمولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا ترد اللهم عنك إلا إليك. اشفي اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا حضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.